السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زكريا؟ زكريا موجود. طيب المتابعون، كل من جعلنا عنده دفتر متابعة غدا إن شاء الله أو بعد الغد بالكثير يرفع لي بأسماء الغائبين عنده، يعني أسماء الغائبين الذي ما عندهم أسئلة إلى آخر. والمراجعون الغرباني سيأخذ كشوف من مكتب الدروس ويعطيكم كشوف للمراجعين. بعض المراجعين كسل ومهمل ومتلاعب ومضيع لإخوانه، فما يستطيع أن يسطر ورقة، نعطيه ورقة لكي نزيل عنه جميع الشبه. تأخذ كشف من هذا، كشف التحضير، وكل مراجع تعطيه كشفا، والذي ما سيحضر الذين يراجع معه يتحمل العقوبة هو. أصحاب محافظة دمار ما عدا عتمة وصاب، من متابعهم حضر أم ما حضر؟ المحضر حقهم جاء، فلكم هؤلاء هم أصحاب. أين المتابع؟ بقي متابع آخر، من هو؟ الخبيري صح؟ أنت؟ هل يتكلم ولا لا؟ غائب صح؟ طيب من نائبه؟ قم وارفع صوته، أنت نائبه. طيب المتابعون لمحافظة دمار العجي، والثاني من؟ ضيف الله. واضح؟ هم متعبون بصراحة، أصحاب دمار متعبون، أين ما ذهبنا متعبون. يعني هذا المحضر رقم 3 أو 4 لهم من أول الدرس، والمتابع يوم يحضر ويوم يغيب، فانظروا حل، انظروا لكم حل. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، درسنا اليوم النوع الثالث من التوابع وهو التوكيد، وكذلك سنأخذ اليوم البدل، وانتبهوا معنا. التوكيد له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. معناه في اللغة التقوية، وفي الاصطلاح التوكيد على قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. واضح؟ التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ الأول بعينه أو بمرادفه. التوكيد على كم أقسام؟ على قسمين، توكيد لفظي، الثاني توكيد معنوي. التوكيد اللفظي ضابطه أن تعيد اللفظ الأول بعينه أو بمرادفه، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا. فمثلا لو قلنا جاء زيد، زيد الإعراب، جاء فعل ماض، وزيد الأولى فاعل، وزيد الثانية توكيد لزيد الأولى. توكيد لفظي أم معنوي؟ لفظي، لأن التوكيد المعنوي سيأتي معنا أنه يكون بألفاظ معلومة. إذن زيد الثانية توكيد لزيد الأولى، هنا أعدنا اللفظ الأول بعينه أم بمرادفه؟ بعينه. كذلك في الحروف، مثلا تقول نعم نعم، أقول لك هل راجع؟ فتقول نعم نعم. نعم الأولى حرف جواب، حرف جواب، ونعم الثانية توكيد لنعم الأولى. ده ولو قلت لا لا، ولو قلت لا لا لا، الأولى حرف نفي والثانية توكيد للا الأولى. كذلك لو قلت جاء، جاء زيد، جاء الأولى فعل ماض مبني على الفتح لأنه لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير الراس متحرك، وجاء الثانية فعل ماض كذلك لكنها توكيد لجاء الأولى، وزيد فاعل لمن؟ لجاء الأولى. أما جاء الثانية فهي توكيد للأولى فقط، فلا تحتاج إلى فاعل. واضح إلى هنا؟ إذن التوكيد اللفظي نعيد اللفظ الأول بعينه، سواء كان اسما فتقول جاء زيد زيد، أو حرفا نعم نعم، أو لا لا، أو فعلا جاء جاء، هذا إعادة اللفظ الأول بعينه بمرادفه. الترادف هو الاتفاق في المعنى والاختلاف في اللفظ. فنقول مثلا جاء حضر زيد، فجاء فعل ماض وحضر فعل ماض. حضر مؤكد لمن؟ لجاء، وزيد فاعل لجاء. طيب كيف عرفنا أنه توكيد لجاء؟ لأننا أعدنا اللفظ الأول بمرادفة، فجاء وحضر بمعنى واحد، ألفاظ مترادفة. الترادف هو الاتفاق في المعنى والاختلاف في اللفظ. واضح؟ انتهينا من التوكيد اللفظي؟ لا إشكال فيه. نعيد اللفظ الأول بعينه سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا. انتهينا منها؟ القسم الثاني من أنواع التوكيد، التوكيد المعنوي. والتوكيد المعنوي أيضا سهل جدا. لماذا؟ لأنه يكون بألفاظ معلومة، ألفاظ معلومة. متى رأيت هذه الألفاظ علمت أنها توكيد أو تعرب توكيدا. هذه الألفاظ: واحد النفس، اثنان العين، النفس والعين، ثلاثة كل، أربعة أجمع، خمسة توابع أجمع. النفس والعين ألفاظ. هذا القسم الثاني من أقسام التوكيد. ما هو؟ التوكيد المعنوي، وهو بألفاظ معلومة. هذه الألفاظ إذا رأيتها أعربتها توكيدا، بشرط التوكيد الذي سنذكره. إذا رأيت هذه الألفاظ أعربتها توكيدا بشرط التوكيد الذي سنذكره. النفس والعين وكذلك كل، هذه إذا كانت توكيدا يشترط أن تتصل بضمير يعود على المؤكد. إذا كانت توكيدا فلا بد أن يتصل بها ضمير يعود على من؟ على المؤكد. مثلا أقول: جاء زيد نفسه. أين الضمير الذي يعود على زيد؟ هذا مؤكد وهذا توكيد. أين الضمير الذي يعود على المؤكد؟ الهاء. ولو قلنا جاءت هند، ماذا نقول؟ نفسها. أين الضمير الذي يعود على المؤكد؟ الهاء. جاء زيد عينه، ما إعراب عينه؟ توكيد لمن؟ لزيد. أين شرط التوكيد؟ قلنا شرط التوكيد أن يتصل، أن تتصل هذه الألفاظ بضمير يعود على من؟ على المؤكد. تمام، أنزلها. بضمير يعود على من؟ على المؤكد. أين الضمير الذي يعود إلى زيد؟ الهاء في عينه. طيب انتبه يا عبد الجبار. ولو قلنا جاء القوم، جاء القوم كلهم، أين الضمير الذي يعود على المؤكد؟ الهاء. جاء جاءت القبيلة كلها، جاءت القبيلة كلها، جاءت النسوة كلهن. إذا يا شباب، ألفاظ التوكيد يا محمد المعنوي ما هي؟ ما هي مرادفة؟ ما هي المرادفة هذه؟ يعني إلى الآن أنت ما قد دخلت في الدرس، ما زلت تمشي في الدرس صح؟ وعقلك في البيت. طيب كيف دخلت الدرس وما تعرف؟ ما هي ألفاظ التوكيد المعنوي؟ أعطيه النظارة، أعطيه نظر، نظر، اقرأ نظر. النفس والعين وكل وجمع توابع. طيب وين أنت من وين؟ هذا توكيد يا شباب. انتبه، دعي الكلام في الدرس. إذا التوكيد قلنا على قسمين: توكيد لفظي، نعيد اللفظ الأول وهذا سهل. جاء محمد محمد، جاء زيد زيد، جاء جاء، حضر حضر، قام قام، نعم نعم، لا لا، هذا توكيد ايش؟ لفظي، وهذا لا إشكال فيه. التوكيد المعنوي أيضا سهل، لكنه يكون بألفاظ معلومة. هذه الألفاظ خمسة: النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. هذه ألفاظ معلومة. هذه الألفاظ إذا وجدتها تعرب توكيدا بشرط أن تتصل بضمير يعود على من؟ على المؤكد. فمثلا نقول: جاء زيد عينه، ما يعرب عينه؟ توكيد لزيد، وتوكيد المرفوع يكون مرفوعا. أين الضمير الذي اتصل بالتوكيد ويعود على المؤكد؟ الهاء. ولهذا تقول: جاءت هند عينها، جاء زيد نفسه، جاءت هند نفسها، جاء القوم كلهم، جاء الجيش كله، جاءت القبيلة كلها. لابد أن تتصل بضمير يعود على من؟ على المؤكد، وهذا الضمير يطابق المؤكد. فإذا كان المؤكد مفرد مذكر يكون الضمير مفرد مذكر، ولهذا قلنا جاء زيد عينه. وإذا كان الضمير مفرد مؤنث يكون إذا كان المؤكد مفردا مؤنثا فيكون الضمير ماذا؟ مفرد مؤنث. مثل إيش؟ جاءت هند نفسها عينها. وإذا كان جمع فيكون الضمير جمع، إذا كان جمع ذكور فالضمير جمع ذكور. مثل جاءت القبيلة جاء الرجال كلهم، جاءت القبيلة كلها، جاءت النسوة كلهم. إلى هنا واضح؟ طيب، سهل جدا، ما هو لازم. الآن نأتي إلى الإعراب. لو قلنا جاء زيد نفسه، الإعراب جاء فعل ماضي وزيد فاعل، ونفسه توكيد لزيد، وتوكيد المرفوع يكون مرفوعا، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ونفس مضاف والهاء مضاف إليه. ولو قلنا رأيت زيدا، أي جاء شباب نفسه، ما يعرف نفسه، رأيت فعل وفاعل، زيدا مفعول به، نفسه توكيد للمنصوب، وتوكيد المنصوب يكون منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نفس مضاف والهاء مضاف إليه. ولو قلنا مررت بزيد، بزيد نفسه، نفسه، لأنها توكيد للمخفوض، وتوكيد المخفوض يكون مخفوضا، وعلامة خفضه الكسر الظاهر على آخره، نفس مضاف والهاء مضاف إليه. إلى هنا واضح؟ اتضح؟ طيب انتبه معي، التوكيد سيسأل فاعل ما الفائدة منه أو لماذا يؤتى به؟ يؤتى به للتقوية. والتوكيد المعنوي يؤتى به لرفع يعني المجاز. العرب قد تستعمل في كلامها بعض الألفاظ المجازية، فبعضهم قد يقول لك جاء الأمير، فقوله جاء الأمير يحتمل مجيء الأمير بنفسه، ويحتمل مجيء رسالة الأمير أو أمر الأمير أو رسول الأمير أو جند الأمير. فقوله جاء الأمير قد تتوسع عنه وتقول إيش؟ جاء الأمير، وفي الحقيقة لم يأتي الأمير، وإنما جاءك إيش؟ كتابه أو رسوله أو جيشه أو أمره. لكن أنت من باب يعني الافتخار أو التجاوز في الكلام تقول جاء الأمير، وتريد أي الرسالة أو تريد الرسول أو تريد الأمر. لكن لو قلت جاء الأمير نفسه، هنا انتبه احتمال المجاز. فما الذي جاء؟ الأمير بذاته بأرجله ورأسه وقدميه إلى آخر. وينتفي أن تريد رسالة الأمير أو رسول الأمير. وإن كان الذي جاءك رسول الأمير وقلت جاء الأمير نفسه، فقد وقعت في ماذا؟ في الكذب، وقعت في الكذب. إذن واضح؟ فالتوكيد يؤتى به لرفع احتمال إيش؟ المجاز. إلى هنا واضح؟ عرفه المؤلف عندك؟ إيش قال؟ التابع الذي يرفع احتمال السهو، التابع الذي يرفع احتمال السهو والتجاوز في الكلام، والتجاوز في الكلام أو في المتبوع. فهنا جاء الأمير قد تكون أن سهوت، إنما أردت جاء رسول الأمير، فلما نأتي بنفسه نرفع هذا السهو، صح أم لا؟ كذلك التجوز في الكلام تقول جاء الأمير ومرادك رسالة الأمير، فالتوكيد يؤتى به لرفع السهو ولرفع التجوز في الكلام، يعني التوسع في الكلام، واضح؟ طيب انتبه معي، ألفاظ التوكيد المعنوي التي يؤتى بها لرفع السهو والتجوز في الكلام النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. النفس والعين يؤكد بهما واحد المفرد، اثنان المثنى، ثلاثة الجمع. يعني النفس والعين يؤكد بها المفرد، مثل جاء زيد نفسه، أو جاء زيد عينه، أو جاءت هند نفسها، أو جاءت هند عينها، ويؤكد بهما المثنى، واضح؟ لكن لفظ النفس والعين إذا أكد بهما المثنى تكون بلفظ الجمع، فتقول جاء الزيدان أنفس، تجمعه ثم تثني الضمير أنفسهما، واضح؟ وجاء الزيدون أنفس ثم تجمع الضمير أنفسهم. إذن لفظ العين والنفس إذا أكد بها المفرد فنفسه يكون ماذا؟ مفردا. فتقول نفس عين، لكن إذا أكد بها المثنى أو الجمع النفس والعين تجمع على أفعل، فتقول أنفس أعين. طيب كيف نعرف أنك أكدت مثنى؟ مثنى الضمير. كيف نعرف أنك أكدت جمعا؟ نجمع الضمير. طيب جاء الرجال، إيش نقول؟ أنفسهم أو أعينهم، واضح؟ جاءت النسوة أنفسهن أو أعينهن، واضح يا شباب؟ إذن النفس والعين إيش يؤكد بها؟ المفرد، وتبقى ويبقى لفظ النفس والعين مفردا. فتقول جاء زيد نفسه أو عينه، وجاءت هند نفسها أو عينها. إلى هنا واضح؟ طيب إذا أكدنا المثنى أو الجمع فلفظ النفس يجمع، واضح؟ إذا أكدنا المثنى والجمع فلفظ النفس والعين يجمع على أفعل، فتقول أنفس أعين. ثم إن كان المؤكد مثنى فنثني الضمير، نقول جاء الزيدان أنفسهما، جاءت الهندان أنفسهما، مثنى، واضح؟ جاء الزيدون أنفسهم، جاءت الهندان أنفسهن، واضح يا شباب؟ الإعراب نفس الإعراب الأول، جاء فعل ماض والزيدان فاعل مرفوع عن رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن تنوين في الاسم المفرد. أنفسهم توكيد المرفوع، توكيد المرفوع يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأنفس مضاف والهاء مضاف إليه والميم عماد والألف تثنية، وهنا أنفسهم كذلك توكيد المرفوع وأنفس مضاف والهاء مضاف إليه والميم لجمع الذكور. طيب لو قلت رأيت الزيدين أنفسهما، مررت بالزيدين أنفسهما، طيب جاء الزيدون أنفسهم، رأيت الزيدين، طيب رأيت المسلمين أنفسهم، مررت بالمسلمين أنفسهم، واضح؟ ده تكلم؟ نعم. طيب انتهينا منها. إذن يا شباب النفس والعين يؤكد بها المفرد والمثنى والجمع، فإذا أكد بها المفرد أو المفرد تبقى لفظها مفردا، ولا بد أن يتصل بها ضمير يعود على من؟ على المؤكد. طيب إذا أكد بها المثنى والجمع فنجمع النفس والعين على وزن أفعل، فنقول أنفس أعين. ثم إن كان المؤكد مثنى فنثني الضمير، وإن كان جمعا نجمع الضمير. انتهينا. أحد عنده إشكال في النفس والعين؟ طيب كل، لفظة كل يؤكد بها المفرد والجمع، كل ايش يؤكد بها يا شباب؟ المفرد والجمع. المفرد جاء الجيش كله، واضح؟ كله توكيد للجيش وتوكيد المرفوع مرفوع. والجمع جاء الرجال كلهم، وتقول رأيت الرجال كلهم، وتقول مررت بالرجال كلهم، حفظت القرآن كله، واضح؟ ويؤكد بها الجمع. إذن كل يؤكد بها المفرد والجمع، المثنى لا يؤكد بها، المثنى لا يؤكد بماذا؟ بكل. لا يصح أن تقول جاء الزيدان كلهما، هذا لا يصح، غير كلا. نحن نتكلم عن التوكيد بماذا؟ بكل. كلا ستأتي معنا بالمثنى، المثنى حرمناه من كل لكن عوضناه بعز بكلا وكلتا، ستأتي معنا عين في المثنى. إذن كل يا شباب ايش يؤكد بها؟ المفرد والجمع، ولا يؤكد بها المثنى. وكذلك لابد أن يتصل بها ضمير يعود على من؟ على المؤكد. فتقول حفظت القرآن كله، جاء القوم كلهم، جاءت القبيلة كلها، جاء الجيش كله، جاءت النسوة كلهم، واضح؟ إذن النفس والعين وكل إذا كانت توكيدا فلابد أن يتصل بها ضمير يطابق المؤكد. يا محمد في ماذا يطابقون؟ في الإفراد، في التثنية، في الجمع، في التذكير، في التأنيث. إلى هنا واضح؟ بقي معنا أجمع هذه في الغالب والأصل أنها يؤتى بها توكيدا بعد لفظ كل، يؤكد بها بعد إيش؟ بعد كل، كقوله تبارك وتعالى فسجد الملائكة، إيش إعراب الملائكة؟ فاعل. كلهم توكيد للملائكة، توكيد أول، وكل مضاف والهاء مضاف إليه والميم الجر، كلهم أجمعون وأجمعون توكيد ثاني، وأجمعون توكيد ثاني، واضح إلى هنا؟ إذن فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ففي الغالب أجمعون يؤكد بها بعد إيش؟ بعد كل، لا يؤتى بها إلا بعد كل، هذا في الغالب، وقد يؤكد بها بدون كل وهذا قليل، كقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن الشيطان أنه قال لأغوينهم أجمعين، هنا أكد بها بدون كل وهذا من القليل، وهذا شاهد أيضا من شواهد التحفة، وكقول الشاعر يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الدلفاء حولا أكدعا، إذا بكيت قبلتني أربعة إذا ظللت الدهر أبكي أجمع، ما الشاهد؟ أجمع، أكد بها بدون كل، أكد بها بدون كل، وهذا من القليل أم الكثير؟ من القليل، واضح؟ إذا ظللت الدهر أبكي أجمع، لم يقل أبكي كله أجمع، وإنما قال أبكي إيش؟ أجمع، أكد بها بدون كل وهذا قليل. أما توابع أجمع وهي أكدع وأبتع وأبصع وكلها بمعنى أجمع، وكلها بمعنى إيش؟ وكلها بمعنى أجمع، أكدع وأبتع وأبصع وكلها بمعنى أجمع، تفيد الاجتماع، فهذه لا يجوز أن يؤكد بها إلا بعد أجمع. إذا أردت أن تقوي الكلام فتقول مثلا جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، ورأيت القوم كلهم أريدكم عدم، وتقول رأيت القوم كلهم أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين، ومرت بالقوم كلهم أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين، واضح؟ وأكتع من تكتع الجلد إذا اجتمع، وأبصع من تصبب العرق إذا اجتمع، وأبتع من طول الأعناق إذا اجتمعت، كلها بمعنى إيش؟ الاجتماع. انتهينا منها؟ انتهينا يا شباب؟ هذا هو التوكيد، توكيد أول، توكيد ثاني، توكيد ثالث، توكيد رابع، توكيد سيأتي. طيب واضح إلى هنا؟ إذا نقرأ درس التوكيد ثم نأخذ درس البدل. ارفع الدفاتر. وكما قلنا المتابعون كل واحد يجهز أسماء أصحابه إلى الغد، نبيل جهز أسماء الغائبين إلى الغد، المراجعون تابعوا لنا أصحابكم إلى الغد، بقي معنا من الآن بالكثير 10 أيام وننتهي من الكتاب، واضح؟ منصوبات الأسماء سهلة، فأنتم اجتهدوا اجتهدوا اجتهدوا في المراجعة الجماعية، ما عندنا مهلة، إذا انتهينا سنختبر. طيب سؤال، هل راجعتم من أول الكتاب كما قلت لكم إلى باب الفاعل؟ طيب راجعتموها؟ قد قلنا للحالة، قلنا إلى الحالة، ارفعوا أيديكم، الذي راجع يرفع يده، والذي ما راجع بيننا الاختبار، وهذا الاختبار إن شاء الله تصعدون إلى الشيخ وينظر في أمركم، من كان لعابا نحن سنري الشيخ النظام الذي مشينا عليه، ومن جاء فاتل هذا يا شيخ لعاب كما يقولون بأقوى قوة، لعاب يعني على مستوى عالي، لا نفعت فيه المتابعات ولا المراجعات ولا الملاحقات ولا التحضير ولا الغياب، هذا لعاب، هذا انظر ماذا يعمل في الدرس، فكل طالب ينتبه لنفسه من الآن، نقول لك راجع، غدا ستكون المراجعة لكم من أول يعني نواصب الفعل المضارع مع جوازمه، واضح؟ والاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف ونواصب الفعل المضارع مع جوازمه، هذه مراجعة الغد، بعد الغد المراجعة ستكون من باب الفاعل إلى آخر النواسخ، هذا يوم إيش؟ الثلاثاء. يوم الأربعاء، الأربعاء سنراجع جميع التوابع، النعت والعطف والتوكيد والبدل مع المعرفة والنكرة، واضح؟ يوم الخميس نراجع ما أخذناه من منصوبات الأسماء بإذن الله. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله التوكيد وأنواعه وحكمه، قال باب التوكيد، التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. نسيت أن أنبه على مسألة، وهي أن التوكيد المعنوي لا يؤكد به إلا المعرفة، لماذا؟ لأن ألفاظ التوكيد كلها معاني، النفس والعين وكل هذه يفترض أن يتصل بها ضمير، وإذا اتصل بها ضمير فهي من المعارف، ممن أضيف إلى إيش؟ إلى معرفة، فهو معرفة. وأجمع كذلك معرفة. من أي أنواع المعارف؟ سيأتي معنا إن شاء الله في المتنمة. قال: أقول التوكيد التأكيد، ويقال التوكيد معناه في اللغة التقوية، تقول أكدت الشيء، وتقول وكدته أيضا إذا قويته. وهو في اصطلاح النحويين نوعان: الأول التوكيد اللفظي، والثاني التوكيد المعنوي. أما التوكيد اللفظي فيكون بتكرير اللفظ اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه، سواء كان اسما نحو جاء محمد محمد. وطبعا في التوكيد اللفظي أكثر ما تؤكد إلى ثلاث مرات، تقول جاء محمد محمد محمد، هذا أكثر شيء ولا تزيد عنها. نعم نعم نعم أكثر شيء ولا تزيد عن الثالثة. قال: أم كان فعلا نحو جاء جاء محمد، أم كان حضرا، نعم نعم جاء محمد، ونحو جاء حضر أبو بكر. أي الشاهد هنا جاء حضر أبو بكر، هذا بمرادفه. قال: أما التوكيد المعنوي فهو التابع، التابع يشمل جميع التوابع، الذي يرفع احتمال السهو أو التجوز في المتبوع، يعني التجوز في الكلام. تجوز جاء الأمير، قال جاء الأمير، وهو يريد جاءت رسالة الأمير، أو جاء خبر الأمير، أو جاء رسول الأمير، فهذا تجوز في الكلام. قال: فإنك لو قلت جاء الأمير احتمل أنك سهوت أو توسعت في الكلام، وأن غرضك مجيء رسول الأمير. فإذا قلت جاء الأمير نفسه، أو قلت جاء الأمير عينه، ارتفع الاحتمال وتقرر عند السامع أنك لم ترد إلا مجيء الأمير نفسه. وحكم هذا التابع أنه يوافق متبوعه في إعرابه، على معنى أنه إن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا أيضا، نحو حضر خالد نفسه، وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا مثله، نحو حفظت القرآن كله، وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا كذلك، نحو تدبرت في الكتاب كله. ويتبعه أيضا في تعريفه. أما النكرة فلا تؤكد، النكرة لا تؤكد، الأصل أنها لا تؤكد. فقولك جاء رجل نفسه خطأ، لأن التوكيد يتبع المؤكد في إعرابه وفي تعريفه. التوكيد يا شباب يتبع المؤكد في أمرين، ما هما؟ الإعراب الذي هو الرفع والنصب والخفض، وكذلك التعريف. أما التنكير لا يتبعه. كذلك لا يوجد توكيد معنوي في الأفعال. أما التوكيد اللفظي يوجد، لكن توكيد معنوي في الأفعال لا، لأن ألفاظ التوكيد كلها أسماء وكلها معارف، فلا يؤكد الفعل به. إلى هنا واضح؟ واضح أم لا؟ إذن يا شباب التوكيد تابع للمؤكد في ماذا؟ في إعرابه وتعريفه. فالنكرة لا تؤكد في اثنين من اثنين من أربعة. الإعراب أوجه الإعراب كم؟ ثلاثة: رفع ونصب وخفض. والتعريف واحد، كم صارت؟ أربعة. يتبعه في اثنين من أربعة، ويتبعه أيضا في تعريفه كما ترى في هذه الأمثلة كلها. قال: ألفاظ التوكيد المعنوي. قال: ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصر. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومرت بالقوم أجمعين. وأقول التوكيد المعنوي ألفاظ معينة عرفها النحاة من تتبع كلام العرب، ومن هذه الألفاظ النفس والعين، ويجب أن يضاف كل واحد من هذين إلى ضمير عائد على المؤكد. النفس والعين إذا جاء التوكيد فلا بد أن يتصل بها ضمير يعود على من؟ على المؤكد، ويطابق المؤكد في الإفراد. يعني إذا كان المؤكد مفرد فيكون الضمير مفردا، وإذا كان المؤكد مثنى يكون الضمير مثنى، وإذا كان المؤكد جمع يكون الضمير جمع، وإذا كان المؤكد مؤنث يكون الضمير مؤنثا. واضح؟ واضح أم لا؟ واضح إن شاء الله. قال: ويجب أن يضاف كل واحد من هذين إلى ضمير عائد عن المؤكد بفتح الكاف، فإن كان المؤكد مفردا كان الضمير مفردا ولفظ التوكيد مفردا أيضا. تقول: جاء علي نفسه، وحضر بكر عينه، وإن كان المؤكد جمعا كان الضمير ضمير الجمع ولفظ التوكيد مجموعا أيضا، هذا في النفس والعين. تقول: جاء الرجال أنفسهم، وحضر الكتاب أعينهم، وإن كان المؤكد مثنى فالأفصح أن يكون الضمير مثنى ولفظ التوكيد مجموعة. تقول حضر الرجلان أنفسهما وجاء الكاتبان أعينهما. ومن ألفاظ التوكيد كل ومثله جميع، ويشترط فيهما في ماذا؟ في كل وجميع إضافة كل منهما إلى ضمير عندكم هكذا. طيب إلى ضمير مطابق للمؤكد. إذن النفس والعين وكل وجميع، هذه الألفاظ، هذه الأربع الألفاظ يشترط أن يتصل بها ضمير يطابق المؤكد ويعود عليه. نحو جاء الجيش كله وحضر الرجال جميعهم. حضر الرجال جميعهم. وتقول رأيت الرجال جميعهم، ومرت بالرجال جميعهم. قال ومن الألفاظ أجمع، ولا يؤكد بهذا اللفظ غالبا. الآن إذا المؤلف فرق بين أجمع وبين جميع، وجميع ما كتبت وانتبهوا لها. إذا النفس والعين وكل وجميع، وكذلك أجمع وتوابع أجمع. قال ولا يؤكد بهذا اللفظ غالبا إلا بعد كل. ومن الغالب قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ومن غير الغالب قول الراجل إذا ضللت الدار أبكي أجمع. وقبله يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الدلفاء حولا أكتعى إذا بكيت قبلتني أربعة إذا ضللت الدار أبكي أجمع. عندك يا غرباني إيش معنى؟ لا موجودة في الحواشي. إيش معناها؟ المعنى محرج. إيش؟ ها قد وضحت لكم من قبل، لكن الأفضل ما لهم دخل في هذه الأمور غير الغرباني. تفضل يا عصير. طيب سيجلس يفكر ساعتين. باختصار هذا يقول، طبعا هذا من الشعر الجاهلي أو الشعر العرب، وأشعارهم كانت على أنواع، منها أشعار هجاء ومنها مدح وفخر ومنها تغزل، وهذا من الأبيات الغزلية. فيقول يعني لمحبوبته يا ليتني كنت صبيا مرضى، يعني طفل صغير، تحملني الدلفاء هذه معشوقته أو حبيبته حولا أكتعى يعني عاما كاملا. ثم يقول إذا بكيت قبلتني أربعة إذا ضللت الدار أبكي أجمع، يعني سيبكي دائما من أجل أن يحصل على هذه القبل. قال هنا وربما احتاج إلى زيادة التقوية فجيء بعد أجمع بألفاظ أخرى وهي أبتع وأبتع وأبصع، وهذه الألفاظ لا يؤكد بها استقلالا، يعني لا يؤتى بها لوحدها، لابد أن تأتي بعد ماذا؟ أجمع. نحو جاء القوم أجمعون أبتعون أبتعون أبصعون. جاء القوم كلهم، لو قلنا جاء القوم كلهم أجمعون أبتعون أبتعون أبصعون ما يعرف كلهم توكيد أول، وأجمعون توكيد ثاني، وأبتعون وأبتعون أبصعون توكيد ثالث رابع خامس. طيب انتهينا من التوكيد، أحد عنده إشكال فيه؟ النوع الثاني من أنواع أو النوع الرابع والأخير من التوابع البدل. ما هو يا شباب البدل؟ البدل تعريفه الاصطلاحي، هل عرفه لغة؟ العوض. طيب البدل لغة العوض، واصطلاحا هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. انتبه معي، هذا التعريف جميل وسهل لكن يحتاج إلى انتباه. قولنا التابع يشمل يا شباب ايش؟ جميع التوابع، يعني ليس له إعراب خاص به، وإنما يعرب على حسب ما قبله. فإذا كان الذي قبله مرفوعا، إذا كان مرفوعا فهو مرفوع، وإذا كان منصوبا فهو منصوب، وإذا كان مخفوضا فهو مخفوض. المقصود بالحكم مثلا بالمجيء، هذا الحكم مثلا لو قلت لك جاء أو أكلت، لعل هذا المثال أوضح. انتبه معي، أكلت الرغيف ثلثه. انتبه معي، الآن الحكم هو الأكل، من المقصود بالأكل؟ الرغيف بأكمله أم ثلثه؟ هكذا قال القائل أكلت الرغيف ثلثة، على من وقع الحكم الذي هو الأكل؟ على الثلث، على الرغيف، على الثلث فقط، هو أكل الثلث. فهنا المقصود بالأكل والمقصود بالحكم من هو؟ الرغيف. آخر قال لك حفظت القرآن نصفه، من المقصود بالحكم يعني بالحفظ؟ القرآن بأكمله أم النصر؟ نصه. واضح؟ إذن هذا قول المقصود بالحرف. عندما تقول أكلت الرغيف ثلثا، المقصود بالأكل الثلث. حفظت القرآن نصفه، المقصود بالحفظ النصف. وقف عليها. بلا واسطة يعني لا يوجد عندنا واسطة. مثلا الآن لو قلت لك جاء زيد وعمر، من المقصود بالمجيء؟ زيد وعمر، لكن عمر بواسطة حرف العطف. واضح الآن؟ لو قلت لك أكرمت زيدا وعمرا، على من وقع الإكرام؟ على زيد ومن؟ وعمر، لكن زيد بدون واسطة وعمر بواسطة الواو. لكن البدل هو مقصود بالحكم بلا واسطة، يعني لا يوجد معنا حرف عطف يكون هو السبب في قصده بالحكم. مثلا لو قلت لك جاء زيد وعمر، من المقصود بالمجيء؟ جاء زيد وعمر، من الذي جاء؟ جاء زيد وعمر، من الذي جاء؟ كلاهما صح، لكن عمر مقصود بالمجيء بواسطة حرف العطف. البدل مقصود بالحكم بلا واسطة. طيب انتبه معي، هذا تعريف البدل. والبدل ينقسم إلى أربعة أقسام. كم ينقسم يا شباب؟ إلى أربعة أقسام. الأول بدل الشيء من الشيء، وبعضهم يقول بدل الكل من الكل. واضح؟ تفضل. والثاني بدل البعض من الكل. والثالث بدل الاشتمال. والرابع لا، ايش قال عندكم؟ لا، عرفوا هكذا. البدل المباين وهو على ثلاث أقسام. البدل المباين هذا أخذناه في الآجل من بدل الغلط، لكن الآن سنتوسع قليلا. طيب انتبهوا معنا، بدل الشيء من الشيء سهل جدا. فضابطه الذي يتكلم أن يكون البدل عين المبدل منه، أن يكون البدل هو نفسه عين المبدل منه. مثلا جاء زيد أخوك، أما نفسه إيش ستكون يا شباب؟ توكيد. ما لكم؟ جاء زيد أخوك، جاء فعل مضارع وزيد فاعل وأخوك بدل، ويصح أن يكون عطبيان. بس نأخذ على البدل الآن، أخوك بدل من زيد. بدل بعض أم بدل كل أم بدل اشتمال؟ بدل كل من كل، فأخوك هو زيد وزيد هو أخوك، فالبدل هنا هو نفسه عين المبدل من. هل يوجد فرق بين زيد وبين أخي؟ أخوك هو زيد وزيد هو أخوك. واضح؟ كذلك لو قلت لك جاء محمد أبو نصر، حفظه الله، جاء محمد أبو نصر، من هو أبو نصر؟ محمد. ومن هو محمد؟ أبو نصر. فهنا البدل هل هو نفسه المبدل من؟ هل هو عينه؟ أو نقول أبو نصر جزء من محمد؟ ها ما لكم؟ إذن بدل الكل من الكل أو بدل الشيء من الشيء، ضابطه يا شباب أن يكون البدل هو نفس المبدل منه. انتهينا منها؟ انتهينا؟ أحد عنده إشكال فيها؟ بعض الطلاب اليوم سارحون دوخون ماجستير. ها؟ لا، ليس توكيدا مرادفا، هذا يكون بدل. ولهذا عند أن تقول مثلا نشكر شيخنا الفاضل محمد، يعني شيخنا الفاضل محمد ابن عبد الله أبا نصر، أبا نصر بدل من من؟ من شيخنا. نشكر شيخنا بدل من شيخنا. حل الحكاية سيأتي معكم مسألة الحكاية، بس أوضح لكم أن أبا منصوب وشيخنا منصوب. واضح إلى هنا؟ عيسى بن مريم هل يكون يعني بدل؟ نعم ابن مريم يكون بدل لعيسى. واضح يا شباب؟ انتهينا. ما ضابط بدل الشيء من الشيء؟ أن يكون البدل عين المبدل منه. واضح؟ أن يكون البدل عين المبدل منه. إذا أشكلت عليك احفظ هذا المثال، جاء زيد أخوك، أخوك يا فلان، المشغولون هناك يا مصنف، ما لكم؟ ما لكم دوخون؟ معكم دروس خاصة ولا؟ اليوم أراكم يعني في شيء يزعجكم. الغياب حق أمس أثر عليكم أو كيف؟ أثر؟ لو أني لي راجع، انتبه. لو أرى شخص بس ملتفت سأوقف هذا إيش يعمل؟ إيش تكتب له؟ أنت إذن بدل الشيء من الشيء ضابطه سهل جدا أن يكون البدل عين المبدل. نعم يا بدوي يصلح بدل عطف بيان وسيأتي معنا كيف نفرق بين يعني تستطيع أن تقول كل بدل كل من كل كل بدل كل من كل يصلح أن يعرب عطف بيان إلا مسائل ستأتي معنا في القطر إن شاء الله. طيب بدل البعض من الكل ضابطه أن يكون البدل جزء من المبدل منه إما جزء أقل أو مساوي أو أكثر. مثلا أقول لك حفظت القرآن نصفه أو ثلثه أو ثلثيه أو ربعه أو عشره إلى آخر. حفظت فعل وفعل والقرآن مفعول به، نصفه بدل من القرآن، بدل بعض من كل أم بدل كل من كل؟ بعض، فالنصف جزء من القرآن. طيب وثلثه بدل بعض، وثلثيه بدل بعض، بغض النظر كان البدل يعني هو يكون جزء من المبدل منه بغض النظر أقل أكثر مساوي، المهم أنه جزء من المبدل منه. فالنصف جزء من القرآن مساوي، والثلث جزء، وثلثيه جزء لكن أكثر، وربعه جزء، وعشره جزء. واضح الآن؟ إذا حفظت القرآن نصفه أو ثلثه أو ثلثيه أو ربعه أو عشره أو خمسه، أي إعراب هذه؟ بدل بعض من كل. قال قائل أكلت الرغيف كله ثلثه ربعه نصفه، إيش إعرابه؟ بدل. سيأتي معنا كله بدل، كله توكيد، لكن نصفه ثلثه هذه بدل. انتهينا منها؟ إذن يا شباب واضح بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الشيء؟ ما ضابط بدل الشيء من الشيء؟ أن يكون البدل الذي هو التابع هو نفسه عين المبدل منه، وبدل البعض من الشيء أن يكون البدل جزء من المبدل منه مساو أو أكثر أو أقل. طيب بقي معنا بدل الاستمال، ضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية لنخرج بدل الكل من الكل، وبغير البعضية لنخرج بدل بعض من كل. مثلا أعجبني زيد، زيد فاعل يعجبني، علمه. الآن السؤال علمه هذا البدل، وأين المبدل منه؟ زيد هذا مبدل منه. الآن ضابط بدل الاستمال أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية. هل العلم كل زيد؟ ها عندك المدوّر أنت الذي بجانب مدوّق ولا لا؟ وين كنت؟ كيف معي وانت؟ ما عرفت أن السؤال لك. علمه الآن السؤال عندك، هل العلم جزء من كل زيد؟ أسألك أنا، ما قلت لك ما هو، قلت لك هل هو كل زيد؟ هل هو جزء من زيد؟ العلم عين زيد، رأس زيد، شعر زيد، قدم زيد؟ لا، لكن زيد هذا مشتمل على العلم، اجعلوا زيد كالوعاء، العلم داخله. واضح؟ اتضحت أم لا؟ فهذا بدل اشتمال، ضابط أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية، يعني ليس كلا للمبدل منه، وبغير الجزئية ليس جزءا منه، ولكن المبدل منه مشتمل عليه. طيب مثال أوضح من هذا، قال الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. قتل فعل ماضي مغير الصيغة، وأصحاب نائب فاعل، وأصحاب مضاف، والأخدود مضاف إليه. النار بدل من الأخدود. هل النار الأخدود أولا ما هو؟ الحفرة في الأرض. الأخدود يا شباب ما هو؟ حفرة في الأرض. هل النار كل الأخدود؟ طيب هل النار جزء من الحفرة، الحجار أو الأتربة أو يمين الحفرة أو رأس الحفرة؟ لا، لكن هذه الحفرة اشتملت على النار، النار داخلها. واضح؟ هذا بدل اشتمال. الأخدود هذه الحفرة اشتملت على ماذا؟ على النار، النار داخل هذه الحفرة. فهمتم بدل اشتمال؟ فالآن لو جئت تنظر، النار ليست كل الأخدود وليست جزءا من الأخدود، إذا ليست بدل كل من كل وليست بدل بعض من كل، ولكن الأخدود الذي هو الحفرة اشتملت على ماذا؟ على النار فيكون بدل اجتماع. مثال آخر، قال الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، عن الشهر الحرام قتال فيه، عن حرف جر والشهر اسم جرور والحرام صفة للشهر، قتال بدل من الشهر. هل القتال الشهر الحرام شهر من أشهر الله؟ طيب القتال داخل الشهر يعني في أيام الشهر، هل القتال جزء من الشهر يعني يوم الجمعة يوم الأحد القتال؟ لا، ليس جزءا من الشهر. هل هو كل الشهر؟ لا، ولكن الشهر اجعله كالوعاء والقتال يحصل داخله فيه، فالشهر مشتمل على القتال. واضح؟ اتضح لكم بدل الاشتمال؟ إذا أشكل عليك بدل الاشتمال وصعب عليك احفظ هذه الآية، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فالشهر مشتمل على القتال. كذلك قتل أصحاب الأخدود النار، أن الأخدود مشتمل على النار. واضح؟ انتهينا منها؟ ممتاز. آخر نوع من أنواع البدل، البدل المباين. البدل إيش؟ المباين. وهذا النوع على ثلاثة أقسام: بدل غلط، بدل غلط، بدل نسيان، بدل بدل. سيأتي معنا، انتبه معي. بدل الغلط، الغلط في اللسان، الغلط أن يكون في اللسان، والنسيان في القلب، والعقل هو القلب. طيب، وهذا الراجح أن العقل أن يكون في القلب. وبدل بدا سيأتي. مثلا أردت أن أقول جاء زيد وفي الحقيقة جاء فرس، فقلت جاء زيد فرس، جاء زيد فرس. أنا أردت أن أقول جاء فرس بس غلط، حصل سبق لسان، فقل جاء زيد فرس. إيش إعراب؟ جاء فعل مضارع، زيد فاعل، فرس بدل من من؟ من زيد. بدل إيش؟ غلط، لأني أنا في نفسي وفي قرارة نفسي أريد أن أقول جاء فرس بس حصل عندي سبق لسان، فقل جاء زيد فرس. إيش إعراب فرس؟ بدل غلط. نسيان، أنا أريد أن أكلمه، مثلا أكلم زكريا، أريد قلت له جاء زيد وفي الحقيقة جاء فرس، فبعد أن قلت له جاء زيد ذكرت أن الذي جاء إيش؟ فرس. فهذا يكون بدل إيش؟ نسيان، لأني أنا أردت أن أقول له، قلت له جاء زيد، يعني أردت أن أقول زيد، لكن ذكرت أن الذي جاء في الحقيقة من هو الفرس، فيكون الفرس إيش؟ بدل من زيد. بدل ماذا؟ نسيان. طيب سيقول قائل كيف أفرق؟ هذا يرجع إلى نيتك. إن حصل سبق لسان فهذا بدل إيش؟ غلط ويكون في اللسان. وإن حصل نسيان بالكلية، مثلا قلت له اصطبحت فاصوليا مثلا، وأنت في الحقيقة اصطبح بيض، فبعد أن قلت فاصوليا ذكرت الفاصوليا كانت أمس والبيض اليوم، فقلت له اصطبحت فاصوليا بيض، اصطبح فاصوليا اصطبحت بيضا لأنه مفعول به، اصطبحت فاصوليا بيضا. بيضا إيش يكون؟ البطون هذه تفهمكم على طول. بدل إيش؟ نسيان، لأني أنا قلت له اصطبحت فاصوليا وأنا أريد أن أقول فاصوليا، لكن ذكرت أني نسيت وأني في الحقيقة اصطبحت ماذا؟ بيض. واضح؟ اتضحت؟ هذه لا إشكال فيها، هذه لا إشكال فيها. بدل الغرض أن يكون في اللسان، بدل النسيان في القلب. بقي معنا بدل البدع. انتبه معي يا محمد، أنا تصدقت مثلا نقول بمئة ريال أو بدينار أو بدرهم، أيهما أعلى، الدينار أو الدرهم؟ الدينار. فقلت لك تصدقت بدرهم ثم رأيتك ما شاء الله تتفاعل، فقلت دينار. أنا بدالي يعني أخبرتك أني تصدقت بدرهم، ثم بدالي أن أخبرك، بدالي يعني ظهر لي غيرت رأيي، فهمتم إيش معنى البداء؟ أن أخبرك أني تصدقت بماذا؟ بدينار. فهذا يكون ليس غلط لأني ما غلط ولا نسيان، أنا لم أنسى ولكن بدا لي ظهر لي غيرت رأيي، فقلت لك تصدقت بدينار درهم أو بدرهم دينار، إيش عرض دينار؟ بدل إيش؟ بدأ لي ظهر لي يعني غيرت رأيي، فهمتم؟ إذن تصدقت بدرهم دينار، من يجعله بدل غلط، ومن يجعله بدل نسيان، ومن يجعله بدل بدأ. هات يعني قلت تصدقت بدرهم وأنا أريد أن أقول دينار، بس سبق لسان هذا بدل غلط. طيب من يجعله بدل نسيان؟ تفضل. تصدقت بدرهم نسيت، يعني نسيت ثم ذكرت فقلت دينار، هذا بدل ايش يا شباب؟ نسيان. طيب انا قلت بلا قرارة نفسي بدون نسيان بدون غلط، تصدقت بدرهم ثم بدا لي وظهر لي ان اخبرك اني تصدقت بدينار لاني ارى انك انسان كريم وستتفاعل مع الموضوع وتتصدق اكثر مني. واضح؟ هذا بدا. افتح الكتاب نقرا، ولا يخرجن احد ولا يستاذن احد. اتفقوا مع الشيخ علي، انا اخذ من وقتنا 5 دقائق نريدها. طيب ومن يشارع يشارع الشيخ علي، لا يشارع. قال المؤلف عليه رحمة الله البدل، قال وحكمه. طيب من يبقى هناك يا غيثي؟ ارجع الى من في المؤخرة، قس صاحب العمامة الحمراء. لا، الذي في المؤخرة واحد منكم يقف. من مختار؟ قد يا مختار، لا يخرجن احد من عندك، وان خرج احد كلمتني. ما له دخل. طيب افتحوا، افتح الكتاب، قلنا لا يخرج احد، فهمتم؟ تفهم؟ قلنا لا يخرج احد، هات الكتاب. قال البدل ممنوع يخرج احد يا مختار ولو معه دواء. البدل قال وحكمه، اذا ابدل اسم من اسم، اذا ابدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه بجميع اراده، قراءات قليله، واقول البدل معناه في اللغه العوض، تقول استبدلت كذا بكذا وابدلت كذا من كذا اي استعضته منه، وهو في اصطلاح النحويين التابع المقصود بالحكم بلا واسطه، وحكمه انه يتبع المبدل منه في اعراضه. فتقول مثلا ايش؟ جاء زيد اخوك، ورايت زيدا اخاك، ومررت بزيد اخيك. قال انه يتبع المبدل منه في اعراضه، على معنى انه ان كان المبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا، نحو حضر ابراهيم ابوك، وان كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا، نحو قابلت ابراهيم اخاك، وان كان المبدل منه مخفوضا كان البدل مخفوضا، نحو اعجبتني اخلاق محمد خالك، وان كان المبدل منه مجزوما كان البدل مجزوما، نحو من يشكر ربه يسجد له يفوز. أين البدل؟ من اسم شرط جازم، ويشكر هذا فعل الشرط، ويسجد بدل، يشكر ربه يسجد، كأنه قال من يسجد له يفوز، ويفوز جواب الشرط، يفوز جواب الشرط. إذن هنا يسجد بدل من يشكر، وبدل المجزوم يكون مجزوما، ومثله قوله تعالى تبارك وتعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، فيضاعف بدل من يلقى، وبدل المجزوم يكون مجزوما. قال أنواع البدل، قال وهو 4 أقسام، بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، نحو قولك قام زيد أخوك هذا بدل الكل، وأكلت الرغيف ثلثه بدل البعض، ونفعني زيد علمه بدل الاشتمال، ورأيت زيدا الفرس هذا بدل إيش؟ لا يحتمل الغلط والنسيان والبدل. أردت أن تقول الفرس فغلط فأبدل فزيدا منه، وأقول البدل على 4 أنواع، النوع الأول بدل الكل من الكل ويسمى البدل المطابق، وضابط أن يكون البدل عين المبدل منه، نحو زارني محمد عمه. النوع الثاني بدل البعض من الكل، وضابط أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء كان أقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر، نحو حفظت القرآن ثلثه أو نصفه أو ثلثيه، ويجب في هذا النوع أن يضاف إلى ضمير عائد إلى المبدل منه، يعني بدل البعض وبدل الاشتمال لابد أن يتصل بضمير يطابق من المبدل منه. كما رأيت النوع الثالث بدل الاشتمال، وضابط أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية، ويجب في إضافة البدل إلى ضمير عائد إلى المبدل منه أيضا، نحو أعجبتني الجارية حديثها، ونفعني الأستاذ حسن أخلاقه. النوع الرابع بدل الغلط، وهذا النوع على 3 أضرب، من كان حارسا يخرج. قال بدل البدأ وضابطه أن تقصد شيئا فتقوله ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه فتعدل إليه، ذلك كما لو قلت هذه الجارية بدر ثم قلت بعد ذلك شمس، بدالك أن تصف هذه الشمس أفضل. بدل النسيان وضابطه أن تبني كلامك كلامك بالأول على ظن ثم تعلم خطأه فتعدل عنه، كما لو رأيت جبحا من بعيد فظننته إنسان فقلت رأيت إنسانا ثم قرب منك فوجدته فرسا فقلت فرسا. بدل الغلط وضابطه أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره وبعد النطق تعدل إلى ما أردت أولا، نحو رأيت محمدا الفرسا. طيب تراجع إلى الغد، وغدا درس مهم جدا جدا جدا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.